بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الصبر. قال المؤلف رحمه الله: فصل. قال: والصبر في اللغة الحبس والكف. قال: والصبر في اللغة الحبس والكف. ومنه: قتل فلان صبرا إذا أمسك وحبس. قال العرب يقولون قتل فلان صبرا، يعني وهو محبوس، يعني مقيد أو محبوس وقتلوه، يعني لم يقتل في معركة أو قتال وهو يعني حر طليق يدافع عن نفسه، وإنما يعني قيدوه وقتلوه وهو مقيد أو وهو محبوس لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، زي أحكام الإعدام مثلا الآن في الوقت الحاضر. هذا يعتبر قتل صبرا، أو الذي يؤتى به مقيد يعني أمام الحاكم ويقتله وهو، فيقال قتل صبرا إذا أمسك وحبسا. قال: ومنه قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أي احبس نفسك معهم. قال: فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. قال الصبر، فالصبر له 3 أركان. الأول حبس النفس عن الجزع والتسخط، أنه لا يتسخط على قدر الله، وحبس اللسان عن الشكوى، أنه لا يشكو الله تعالى إلى المخلوقين، وحبس الجوارح عن التشويش، والمقصود هنا يعني حبسها عن المعصية، وخصوصا المعاصي التي تدل على الجزع والتسخط، مثل لطم الخدود وشق الجيوب، كما كان من عادتهم عند المصيبة لطم الخدود وشق الثياب والصراخ ونحو ذلك مما يقع عند المصائب. جزاك الله خيرا. شكرا الله. قال: وهو 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله. قال: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله، والمراد الابتلاء بالمصائب، يعني على امتحان الله، يعني هو الصبر على المصائب، ويعبر عنه بعض العلماء أحيانا بقولهم الصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على أقدار الله المؤلمة يعني مثل مرض أو موت قريب أو مثلا سجن أو نحو ذلك، فقدان مال أو نحو ذلك من الأمور. فالصبر على امتحان الله يعني على الابتلاء بالمصائب. قال: فالأولان اللي هما إيه؟ الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. قال: فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب. صبر على ما يتعلق بالكسب، كسب العبد يعني فعل العبد، كسب العبد يعني فعله وعمله. فالأولان صبر يعني يتعلق بفعل العبد، أنه يعني في شيء فيه اختيار للعبد، أنه يعني كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن العبد جعل الله تعالى له مشيئة واختيارا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة واختيار أن يفعل الطاعة أو يتركها، وأن يفعل المعصية أو يتركها. فإذا العبد يعني اكتسب فعل الطاعة أو ترك المعصية لله تعالى، فإنه صبر على ما يتعلق بالكسب، يعني بعمل العبد وفعله. والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه. النوع الثالث هو الصبر على امتحان الله، الصبر على البلاء والمصائب، فهذا صبر على ما لا كسب للعبد فيه، يعني صبره على ما يصاب به من مرض، أو مثلا يسجن ظلما، أو يموت له قريب عزيز عليه، أو ونحو، أو يفقد ماله أو نحو ذلك، فهذا شيء يعني ليس له كسب فيه. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز عن شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه، فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صبره عن المعصية فصبر واختيار ورضا، أو في بعض النسخ فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي المواقعة. وفي بعض النسخ، نعم عندي في الحاشية، في بعض النسخ الموافقة. طيب هي إذا قال الموافقة بمعنى يعني الجماع ومعاشرة النساء، وإذا قال الموافقة يعني موافقة امرأة العزيز على مرادها وطلبها، يعني نفس المعنى. فهنا يعني كما ذكرنا الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية ثوابهما يعني أعظم من الصبر على البلاء والمصائب، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الصبر على الطاعة قال إيه مثلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها مثلا ونحو ذلك. الصبر على الطاعة، الطاعة تحتاج إلى الصبر، الصلاة والصيام والحج والجهاد وطلب العلم وغير ذلك من والصدقة وكذا، كلها تحتاج إلى مجاهدة للنفس وصبر على الطاعة. وكذلك المعصية تركها والامتناع عنها يحتاج إلى صبر، لأن نفسه تدعوه إليها وتشتهيها، وهو يجاهد نفسه في الامتناع عنها، فهذا نوع من الصبر. فهنا يقول يوسف عليه السلام تعرض يعني لابتلاءات عديدة، فمنها ما يعني ما ظهر فيه صبره على الطاعة وصبره عن المعصية. صبره على الطاعة على العفة والامتناع عن معصية الله، فيقول هذا كان يعني أكمل من صبره على الابتلاء والمصيبة اللي هو فيما يتعلق بالبيع في الجب، بالبيع والإلقاء في الجب والتفريق بينه وبين أبيه، فهذه كلها إيه من باب المصائب وليس له فيها كسب ولا اختيار. ثم قال: ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي المواقعة أو الموافقة، فإنه كان شابا وداعية الشباب إليها قوية، وعزبا ليس له ما يعوضه ويبرد شهوته، وغريبا، والغريب لا يستحيي في بلد غربته مما يستحيي منه بين أصحابه ومعارفه وأهله، ومملوكا، والمملوك أيضا ليس له وازعه كوازع الحر. يعني ابتلاء في حق يوسف عليه السلام كان ابتلاء شديدا كما ذكر، يعني كان شابا وعزبا وغريبا ومملوكا وسيما. نعم عليه السلام. قال: والمرأة جميلة وذات منصب، وهي سيدته، وقد غاب الرقيب، وهي الداعية له إلى نفسها، وهي الداعية له إلى نفسها، والحريصة على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار. يعني زيادة على كل ما سبق يعني من الأشياء يعني المرغبة في فعل الزنا عياذا بالله تعالى، وزيادة على ذلك هناك إيه ترهيب يعني من تركه، أنه إن لم يوافقها يعني فإنه معرض للسجن ومعرض للصغار، وزيادة في الابتلاء. يعني ليس فقط أنه إذا لم يوافقها يعني يسلم، وإنما يعني إذا لم يوافقها متوعد بالسجن والصغار. قال: ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله. وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟ هذا كله كلام يعني ابن القيم ينقله عن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وكان يقول، أي ابن تيمية رحمه الله: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر عن اجتناب المحرمات وأفضل. يبقى الترتيب إذن إيه؟ الصبر على الطاعة أكمل شيء، ثم الصبر عن المعصية، ثم الصبر على المصائب نعم. يعني هنا يقول الصبر على الطاعة أكمل يعني وأعظم أجرا من الصبر عن المعصية. فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. قال: وله في ذلك مصنف قرره فيه بنحو من 20 وجها، ليس هذا موضع ذكرها. وهذا المصنف يقصد به كتاب التحفة العراقية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد شرحناه في هذا المسجد من قبل. فكتاب التحفة العراقية يعني تعرض فيه لهذه المسألة، مسألة يعني أيهما يعني أفضل، الصبر على فعل الطاعة أو الصبر على ترك المعصية. ودائما شيخ الإسلام يقرر يعني أن فعل الطاعة أحب إلى الله تعالى من ترك المعصية. ومما يذكره مثلا من الوجوه أن آدم عليه السلام كانت يعني معصيته بفعل محظور، يعني بينما إبليس كانت معصيته بترك مأمور، يعني إبليس أمر بالسجود فأبى وامتنع، أما آدم عليه السلام فكانت معصيته أنه نهي عن الأكل من الشجرة فأكل، فكانت معصية إبليس أعظم وأكبر يعني، ولعنه الله تعالى وطرده لأنه ترك الواجب الذي أوجبه الله عليه. لكن طبعا بالإضافة إلى أنه جمع، يعني ليست مسألة ترك واجب فقط، بل يعني جمع إليها يعني كبرا و يعني وعنادا واستكبارا، يعني استحق به اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله. أما آدم عليه السلام فكانت معصيته الأكل من الشجرة وتاب إلى الله تعالى، فيستدل بهذا على أن فعل ترك المأمور أنه يعني أعظم جرما من فعل المحظور. ولذلك مثلا أيضا من ضمن يعني الوجوه، الموضوع هذا يعني كرره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في مواضع كثيرة، فمنها أيضا يعني مسألة ترك الصلاة وترك الزكاة، يعني في ترك الواجبات يعني من الواجبات ما تركه كفر، مثلا عند بعض السلف والأئمة كالصلاة يعني المأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم تركها كفر، وبينما حتى ولو كان كسلا، حتى ولو كان كسلا كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان كما في الأثر يعني كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الواجبات أو يعني تركه كفر غير الصلاة، لا يرون شيئا يعني من العمل أو كذا تركه كفر غير الصلاة أو كما ورد، فكانوا يرون ترك الصلاة كفرا، وهذا المأثور عن أحمد رحمه الله. ثم يعني عن الإمام أحمد رحمه الله رواية في ترك بقية أركان الإسلام، من ترك الزكاة شحا أو بخلا، ومن ترك الصوم تكاسلا، ومن ترك حج البيت تكاسلا أو بخلا. فعن الإمام أحمد رحمه الله أيضا أنه كفر أكبر في رواية، وإن كانت يعني ليست هي المعتمدة في المذهب، لكن يعني روي عنه هذا، وروي أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، من عمر رضي الله عنه قال: من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا وكذا إلى آخره. وتوجد عن الصحابة عبارات يعني فيها تكفير من ترك الزكاة وكذا، وإن كان يعني القول الذي استقر عليه العمل يعني عند أهل السنة أن ترك الزكاة والصوم والحج إذا لم يكن جحودا فإنه يكون كفرا أصغر، لكن وجد يعني عند أهل السنة القول بأنه كفر أكبر عن بعض السلف ورواية عن أحمد وكذا. لكن في المحرمات يعني لم تختلف كلمة أهل السنة في أن فعل الزنا أو السرقة أو القتل أنه ليس بكفر، ما في أحد يعني لا من الصحابة ولا من الأئمة قال إن فعل الزنا أو السرقة أو القتل أو كذا أنه كفر. لكن في ترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج يوجد من يقول من السلف إنه كفر، ويوجد من الفقهاء من يقول إنه كفر. فالشيء الذي اختلفوا يعني النقطة التي أراد الوصول إليها هنا أن الشيء الذي اختلفوا في تكفير فاعله لا شك أنه أعظم مما لم يختلفوا في أنه ليس بكفر، يعني الزنا والسرقة والقتل وكذا يعني على عظم جرمها، لكن لا خلاف بينهم أنها ليست كفرا. أما يعني إلا طبعا في مسألة الاستحلال هذا شيء آخر، لكن كلام على حالة غير الاستحلال. أما في الواجبات في أركان الإسلام فوقع الخلاف في كونها إذا تركت من غير جحود ولا استحلال لتركها أنها هل تكون كفرا أو ليست كفرا، فدل على يعني عظم شأنها، عظم شأن ترك الواجبات على مسألة إيه فعل المحرمات إلى آخر. فالخلاصة هنا يعني أن الصبر على فعل الطاعة يعني أفضل وأعظم أجرا من الصبر عن المعصية. نعم. قال والمقصود الكلام على الصبر وحقيقته ودرجاته ومرتبته. قال فصل وهو ثلاثة أنواع: صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله. تلاحظون الصبر له عدة تقسيمات ثلاثية. أول تقسيم ثلاثي اللي هو إيه؟ ما يتعلق بأركانه وهي حبس النفس عن التسخط والجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح يعني عن المعصية، أو سماها عن التشويش يعني عن ذلك الصنف من المعاصي الذي يدل على عدم الرضا وعدم الصبر. ثم تقسيم ثلاثي آخر أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على امتحان الله أو على الأقدار المؤلمة أو المصائب. ثم تقسيم ثلاثي ثالث هنا وهو تقسيم الصبر إلى ثلاثة أنواع باعتبار آخر يعني، وهو صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله. قال فالأول الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصبر. الصبر بالله هو الاستعانة بالله ورؤيته أنه هو المصبر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه، أن الله تعالى هو المصبر للعبد يعني هو الذي يلهمه الصبر ويلقيه في نفسه ويعينه عليه ويوفقه إليه، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه كما قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. هذا الصبر بالله، قال واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. قال والثاني الصبر لله، وهو أن يكون الباعث على الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه، لا إظهار قوة النفس والاستحماد إلى الخلق وغير ذلك من الأغراض. فالصبر أن يكون لله تعالى يعني أن يريد بصبره وجه الله تعالى، وأن يريد التقرب إلى الله تعالى بالصبر. قال لأنه قد يقع الصبر ممن يعني لا يؤمن بالله ولا يخلص لله، يعني قد يقع الصبر من الكافر ومن المنافق فقد يصبر إظهارا لقوة النفس يعني ليبين إيه يعني شجاعته، الخور والجزع يعني شيء مذموم حتى عند من لا يؤمن بالله تعالى. فمثلا إذا حصلت له مصيبة أو كذا فيتماسك يعني ويظهر عدم اهتمامه بها وعدم يعني إظهارا لقوة نفسه واستحمادا إلى الخلق يعني ولكي يحمده الخلق ويقولون ما شاء الله يعني رجل يعني قوي النفس وشجاع ويحتمل يعني المصائب لا يجزع ولا يشتكي ولا كذا إلى آخره وغير ذلك من الأغراض. فإذا يكون نيته بالصبر أنه يريد ثواب الله ليس يعني المباهاة أمام الناس ولا طلب الحمد من الناس. والثالث الصبر مع الله. الصبر مع الله قال وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية صابرا نفسه معها سائرا بسيرها مقيما بإقامتها يتوجه معها أين توجهت ركائبها وينزل معها أين استقلت مضاربها. الركائب الدواب التي تركب يعني في السفر، فتشبيه يعني هنا يعني كأنه في سفر إلى الله تعالى، وأينما توجهت الركائب هو يسير معها حيث توجهت، وأينما ضربت المضارب عندما يضربون الخيام ويستقرون في مكان، فإذا ضربوا خيامهم ونزلوا بمكان ينزل معهم إذا صاروا يسيروا معهم. فهو تشبيه يعني لحال المؤمن وهو يسير مع أوامر الله تعالى الدينية، لأن الأوامر والأحكام منها الديني ومنها القدري الكوني، القدر الكوني اللي هو ما يتعلق ب يعني بالأقدار، يعني أن الله تعالى يقدر على العبد الصحة والمرض والغنى والفقر ونحو ذلك من الأمور، يقول كن فيكون الشيء كما أراد الله تعالى. وأما الأمر الشرعي أو الحكم الشرعي اللي هو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا تقتلوا النفس لا تقربوا الزنا، فهذه الأحكام الدينية الشرعية، جاهدوا في سبيل الله حق جهاده مثلا، وآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، هذه الأوامر الدينية، فهو يسير مع مراد الله تعالى الديني. قال فهذا معنى كونه صابرا مع الله، أي قد جعل نفسه وقفا على أوامر الله ومحابه، وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها، وهو صبر الصديقين. قال الجنيد رحمه الله المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، وهجران الخلق في جنب الله شديد، والمسير من النفس إلى الله صعب شديد، والصبر مع الله أشد. وهنا ذكر المسير أو السير في بعض النسخ من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، والأصعب منه قال هجران الخلق في جنب الله شديد، أن يهجر من يعني يصده عن الطاعة أو لا يعينه عليها ويشغله عنها وكذا، فقال هذا شديد. والمسير من النفس إلى الله صعب شديد كذلك، يعني يهجر نفسه امتثالا لأمر الله. قال والصبر مع الله أشد. قال وسئل عن الصبر فقال تجرع المرارة من غير تعبس، قال في بعض النسخ من غير تعبيس، تجرع المرارة من غير تعبس، يعني كالذي يأكل طعاما مرا شديد المرارة ولا يعبس وجهه، يعني يقاوم يعني أن يظهر أثر هذه المرارة على وجهه. وقال ذنون رحمه الله قال الصبر التباعد من المخالفات أو عن المخالفات، والسكون عند تجرع غصص البلية، وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. هذه يعني أقوال مأثورة يعني لبعض الزهاد وعلماء السلوك وكذا في الصبر. وقيل الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، وقيل هو الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى. في عندي في بعض النسخ بلا ظهور ولا شكوى. وقيل تعويد النفس الهجوم على المكاره، تعويد النفسي الهجوم على المكاره، يعني يهجم على المكروه، يعني يقدم عليه بالشجاعة وإقدام، يعني من غير مبالاة يعني. وقيل المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية. المقام بمعنى الإقامة يعني، فأن يقيم مع البلاء بحسن الصحبة، يعني أن يحسن صحبة البلاء كما يحسن صحبة العافية حين يقيم معها. وقال عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان المكي، هذا توفي سنة 291 هجرية في مكة رحمه الله، قال: هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والسعة. وقال الخواص: هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وقال يحيى بن معاذ: صبر المحبين أشد من صبر الزاهدين. وعجبي، وفي بعض النسخ وعجبا كيف يصبرون، يعني صبر المحبين لله تعالى يقول أشد من صبر الزاهدين، ثم تعجب كيف يصبرون وأنشد: والصبر يجمل في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يجمل، والصبر يجمل في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يجمل. فيعني المحبون لله تعالى صبرهم يعني على يعني على يعني على هذه الحياة الدنيا التي تفصلهم عن لقاء الله تعالى ورضوانه، فقال يعني صبرهم أشد يعني من إيه، الصبر يجمل في المواطن كلها إلا عليك، يعني أنه الصبر احتمال يعني ما يعني هذه الحياة التي هي برزخ بينهم وبين لقاء الله تعالى وكذا. قال: وقيل الصبر هو الاستعانة بالله، وقيل هو ترك الشكوى، وقيل الصبر مثل اسمه مر، هذه أبيات يعني يقول الشاعر: الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. قال الصبر مثل اسمه مر مذاقته، يعني يشير إلى نوع من الثمار يقال لها الصبر، يعني في ثمرة يقال لها الصبر، نعم شديدة المرارة جدا، شديدة المرارة جدا يقال لها الصبر، فالصبر اسم نبت يعني ثمرته شديدة المرارة جدا يتداوى بها يعني. نعم تعرفون موجودة عندكم السمنة سبر، سبحان الله، نعم سبحان الله، فهذه ثمرتها شديدة المرارة جدا يعني يتداوى بها من بعض الأمراض وكذا. فقال الصبر مثل اسمه، يعني الصبر اللي هو المعنى العبادة المعروفة التي هي يعني مقام أو منزلة من منازل الدين، فهذا الصبر مثل اسمه يعني مثل الصبر اللي هو النبت المعروف الذي هو شديد المرارة، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، يعني عاقبة الصبر حميدة، يعني إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني. وقيل الصبر أن ترضى بتلف نفسك في رضا من تحبه، أن ترضى بتلف نفسك يعني بهلاك نفسك في رضا من تحبه، يعني كحال المؤمن وهو يجاهد في سبيل الله ويضحي بنفسه ويبذل نفسه طلبا لرضا الله تعالى عنه. كما قيل: سأتلف كي ترضى وأتلف حسرة، وحسبي أن ترضى ويتلفني صبري. نعم. قال: وقيل مراتب الصابرين خمسة، هذا تقسيم بقى آخر يعني بس خماسي هنا كان لفات، كان ثلاثة تقسيمات ثلاثية يعني، الآن انتقل إلى قسمة خماسي. قال: وقيل مراتب الصابرين خمسة: صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. الصابرون على مراتب يعني خمسة أو خمس مراتب: صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. قال فالصابر أعمها، الصابر تشمل يعني كل الأنواع، والمصطبر المكتسب الصبر المليء به، المكتسب الصبر المليء به. ويقال يعني في المال يقال مثلا رجل مليء، يعني بمعنى غني كثير المال، كما في الحديث يعني من أحيل على مليء فليحتل، في الحديث من أحيل على مليء يعني في الحوالة، يعني لو لك حق عند شخص وأحالك على غني غير مماطل يعني فعليك أن تقبل هذه الحوالة طالما أحالك على غني غير مماطل، فهذا يقال له المليء. فهنا المكتسب الصبر المليء به، الذي يكون يعني غنيا بالصبر يعني ممتلئا به. والمتصبر متكلف الصبر حامل نفسه عليه، المتصبر متكلف الصبر حامل نفسه عليه، لأنه قال في الحديث قال ومن يتصبر يصبره الله، فالذي يتصبر هو الذي يتكلف الصبر ويحمل نفسه عليه، يعني فيه مجاهدة للنفس يعني حتى يحملها عليه، يعني كان نفسه يعني تنفر من الصبر ويعني ولا تريده، وهو يجاهدها ويحملها عليه حملا رغما عنه. والصبور العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره، والصبار الشديد الصبر. قال فهذا في القدر والكم، والذي قبله في الوصف والكيف. يعني الفرق بين الصبور والصبار، كلاهما يعني عظيم الصبر شديد الصبر، لكن يعني الصبور من جهة وصف الصبر وكيفيته، يعني عنده نوع الصبر الذي عنده يعني أعظم وأكبر، وأما الصبار ففي القدر والكم، يعني كمية الصبر التي عنده أكبر، لكن الصبور يعني نوع الصبر الذي عنده أجود يعني وأحسن، يعني مثل ما يكون مثلا نوع من التمر مثلا قيم ومثلا وغالي القيمة، لكن كميته قليلة، لكن هو نوعيته أجود وأحسن، ومقارن بينه وبين مثلا كمية أكبر من التمور لكن نوعيتها يعني أقل جودة، فاللي هو الصبار يقول عنده إيه يعني كمية أكبر من الصبر لكن نوعية الصبر أقل يعني جودة من نوعية الصبر الذي عند الصبور. هذا الكلام في مراتب المخلوقين، يعني هنا نتكلم عن المخلوق عندما يوصف بصبار أو صبور. أو من أسماء الحسنى صبور وصبار لكن صبر الله تعالى هذا الشيء يعني على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم، فالكلام هنا عن مراتب الصابرين من الناس، يعني فهذه المراتب الخمسة، يعني أنه نجد مثلا واصبر نفسك، هنا أمر بالصبر، ونجد مثلا إيه واصطبر عليها، ففي الاصطبار، وفي ومن يتصبر يصبره الله، فهذا المتصبر، وفي عندنا صبور وصبار، في مثلا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فذكر الصبار، وفين ذكر الصبور؟ حد يذكرنا بال في وصف للإنسان يعني يحضرك شيء صبور. نعم إن شاء الله. فيعني فمن صفات الصابرين أيضا أن يوصف بأنه صبور. قال وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر مطية لا تكبو، الصبر مطية لا تكبو، والمطية اللي هي الدابة التي تركب، التي تمتطى يعني تركب، فالمطية يعني تشمل مثلا الناقة والحمار والبغل، فالصبر مطية لا تكبو. قال يعني كبى الفرس يعني تعثر وأسقط صاحبه، فالصبر مطية لا تكبو يعني لا تتعثر في مشيتها، يعني الذي يركب مطية الصبر فإنها لا تكبو به، يعني تسير به سيرا متواصلا لا تتعثر ولا يعني لا تسقطه عنها ولا. نعم. ووقف رجل على الشبلي، وقف رجل على الشبلي، وهذا كان من أصحاب الجنيد وكان مالكي المذهب، نعم، اسمه دلف بن جحدر البغدادي الشبلي، توفي سنة 34 و300. قال وقف رجل على الشبلي فقال أي صبر أشد على الصابرين؟ فقال الصبر في الله. قال السائل لا، يعني الشبلي قال له إيه الصبر في الله؟ قال لا. فقال الصبر لله. فقال السائل لا. فقال الصبر مع الله. قال لا. قال فأيشن هو؟ أيشن هو يعني أي شيء هو؟ ما زالت مستعملة الآن في بعض بيقولوا يقولوا إيش إيش هذا؟ فأصل أيش يعني هذه موجودة كثيرا في الكتب، يعني كلمة قديمة يعني مستعملة من أيام من القرون الأولى، هي اختصار لأي شيء، يعني اختصار لأي شيء، نقول إيش يعني أي شيء، هي اختصار لأي شيء. قال فأيش هو يعني فأي شيء هو. قال الصبر عن الله. قال فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تتلف. رحمه الله. نعم. وقال الجريري، مضبوط عندكم جريري ولا جريري؟ متشكلة ولا متشكلة؟ ما فيهاش تشكيل. وقال الجريري الصبر ألا يفرق بين حال النعمة وحال المحنة مع سكون الخاطر فيهما، والتصبر هو السكون مع البلاء مع وجود أثقال المحنة. فهنا يعني تفريق بين الصبر والتصبر، ففرق بينهما بهذا الفرق. قال الصبر أنه لا يفرق بين حال النعمة وحال المحنة، يعني الابتلاء، يعني المحنة من الامتحان الذي هو الابتلاء والاختبار، مع سكون الخاطر فيهما، يعني لا يشعر بفرق بين حال الغنى وحال الفقر، حال الصحة وحال المرض وحال وهكذا، يعني فلا يفرق بينهما وخاطره ساكن، يعني ليس خاطره يعني قلقا ولا مضطربا وقت الشد. والتصبر، التصبر اللي هو الذي يجاهد نفسه ويتكلف الصبر، فقال هو السكون مع البلاء مع وجود أثقال المحنة، أن يعني يكون يعني ساكنا عند البلاء، يعني لا يلطم ولا يصيح ولا يشتكي ولا كذا، يعني الشكوى المذمومة يعني التي فيها شكوى الله إلى المخلوق وكذا، ولكن يجد أثقال المحنة، يعني لكن هو في نفسه يجد ثقلا يعني وعبئا وألما، يعني يشعر بألم المصيبة وحبه. قال أبو علي الدقاق رحمه الله فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته، فإن الله مع الصابرين. وقيل في قوله تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا أنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى، فالصبر دون المصابرة والمصابرة دون المرابطة، والمرابطة مفاعلة من الربط وهو الشد، وسمي المرابط مرابطا لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع. المرابط يعني الذي يحرس، والرباط أنواع، يعني منه الرباط يعني في المعركة المرابطون الذين يعني يحرسون المجاهدين وكذا، فيكونون منتظرين يعني إذا هجم الأعداء يكونون جاهزين ومستعدين. وهناك الرباط في الثغور، يعني في الحدود، الدولة حدود بلاد الإسلام يعني مع بلاد الكفر، فيقيمون فيها يعني تحسبا لهجوم الأعداء، في يحصنون يعني هذه البلاد الحدودية حتى لا يهجم منها الأعداء، وكذلك الموانئ التي تكون يعني على بحر جهته الأخرى فيها أعداء للمسلمين يمكن أن يهجموا بحرا فيقيم في هذه المدن يعني بنية الاستعداد للجهاد، يعني إذا هجم الأعداء يكون جاهزا مستعدا. فالمرابطون يربطون خيولهم، يعني هم ليسوا في معركة لكنهم يعني مستعدون لها وجاهزون وينتظرون يعني هجوم الأعداء في أي لحظة ليكونوا جاهزين يعني. فسمي المرابط مرابطا لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع، يربطون خيولهم ينتظرون الفزع. ثم قيل لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها مرابط، يقول يعني إيه كأن المؤمن الذي يعني هو جاهز لأي طاعة تطلب منه يكون جاهزا لامتثال الأمر، يعني يكون جاهزا لامتثال أمر الله تعالى، كأنه إيه ينتظر يعني أن يجيء يعني أمر لله تعالى يعني عليه أن ينفذه، فهو يعني جاهز له مستعد لتنفيذه في أي لحظة، فهو مرابط بهذا المعنى يعني ينتظر مجيء وقت الصلاة ليصلي، مجيء وقت الصوم ليصوم، مجيء يعني مثلا من يحتاج إلى دعوته إلى الله، إلى أمره بالمعروف، إلى جهاده، إلى كذا، فهو جاهز يعني متهيئ أي موطن يكون لله أمر فيه فيبادر إلى امتثاله، فهو مرابط. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. فهنا سمى النبي عليه الصلاة والسلام انتظار الصلاة بعد الصلاة رباطا، فهنا كان مرابط في المسجد يعني ينتظر إيه مجيء وقت الصلاة، أول ما يأتي وقت الصلاة يقوم يصلي، فهو مرابط يعني بمعنى أنه إيه جاهز ومستعد لإيه لامتثال الأمر. نعم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس في المسجد في انتظار الصلاة سماه رباطا. الصبر على الطاعة. أيوة، هذا كله يدخل في الصبر على الطاعة. أحسن. قال: وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله، وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله، ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله. هذا يعني رأي في التفريق بين الصبر والمصابرة والمرابطة، لأنه قال: يا أيها الذين من اصبروا وصابروا ورابطوا. وتلاحظون في الأقسام الخمسة هو لم يذكر قسم يعني المصابر، يعني كان ينبغي يعني أيضا يضيف يعني ما ذكر في القرآن يعني اصبروا وصابروا، فالصابر والمصابر. وقيل: اصبروا في الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله. يعني هذا الرأي جعل إيه أنواع الصبر الثلاثة التي مرت، اللي الصبر في الله وبالله ومع الله، فجعل واحدة صبرا والأخرى مصابرة والثالثة رباطا. وقيل: اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء، ورابطوا في دار الأعداء، واتقوا إله الأرض والسماء. فهذا إيه تفريق بين الصبر والمصابرة والمرابطة. لأنه تلاحظون في الآية الكريمة: يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، صحيح، لعلكم تفلحون. وقال: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا، فهذه الأوامر الأربعة، فقال: اصبروا على النعماء، وصابروا على البأساء والضراء، ورابطوا في دار الأعداء، واتقوا إله الأرض والسماء. نعم. عبارة جميلة. نعم. عندكم زيادة؟ لعلكم عندي في الحاشية، قال في بعض النسخ: لعلكم تفلحون في دار البقاء. هي تتمت الآية يعني الكريم. واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: واتقوا إله الأرض والسماء. لا، نعم، لعلكم تفلحون في دار البقاء. نعم، هكذا. نعم. قال: فالصبر مع نفسك، والمصابرة بينك وبين عدوك، والمرابطة الثبات وإعداد العدة. وكما أن الرباط لزوم الثغر لئلا يهجم منه العدو أو يهجم منه العدو، فكذلك المرابطة أيضا لزوم ثغر القلب لئلا يهجم عليه الشيطان فيملكه أو يخربه أو يشعثه. الشعث هو تفرق الهم في أودية الشهوات. فتلاحظون هنا يعني كأن الإنسان له عدو وهو إيه؟ الشيطان. والقلب كأنه ثغر يعني يمكن أن يهجم منه الأعداء، فهو هنا يلزم ثغر القلب لئلا يهجم إيه؟ عدوه الشيطان. فالعدو يعني كما هو التشبيه في حال الأعداء إذا هجموا على بلاد المسلمين، فإما أن يملكها يحتلوا البلد ويتملكوها، وإما أن يخربها يهجمون عليها يخربونها ويمشون، أو يشعثها. فالتشعيث هنا اللي هو إيه؟ التفريق والتشتيت، ويفرق أهلها ويشتتهم وكذا حتى لو ما خربها وكذا. فكذلك يعني حال المؤمن في رباطه على ثغر قلبه. قال: وقيل تجرع الصبر، فإن قتلك قتلك شهيدا، وإن أحياك أحياك عزيزا. وقيل: الصبر لله غناء، وبالله بقاء، وفي الله بلاء، ومع الله وفاء، وعن الله جفاء. والصبر على الطلب عنوان الظفر، وفي المحن عنوان الفرج. قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. نعم. وقيل: حال العبد مع الله رباطه، وما دون الله أعداؤه. حال العبد مع الله هي حال الرباط عندما يكون مع الله، ومع أي شيء دون الله فهو إيه؟ مع عدوه يعني. بس طبعا يدخل يعني في الحال مع الله تعالى كل ما يعين على طاعة الله تعالى، يعني داخل في هذا المعنى. ومن يعين على طاعة الله. نعم. قال: وفي كتاب الأدب للبخاري: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الصبر والسماحة. والسماحة معناها الكرم، يعني السماحة معناها الكرم. قال: ذكره عن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا سويد قال: حدثنا عبد الله بن عمير عن أبيه عن جده فذكره. نعم. قال: وهذا من أجمع الكلام. هنا الأدب اللي هو يقصد كتاب الأدب المفرد يعني الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري في صحيحه، صحيح البخاري، فيه كتاب هو كتاب الأدب، هو أحد كتب صحيح الإمام البخاري، يعني كما فيه يعني كتاب الحج، كتاب بدء الوحي، كتاب، ففيه كتاب الأدب الذي هو يعني جزء من صحيح البخاري، وله كتاب آخر اسمه كتاب الأدب، بس يقال له كتاب الأدب المفرد، يعني هو كتاب منفرد منفصل عن الصحيح اسمه كتاب الأدب المفرد، وأحاديثه أكثر بكثير يعني من أحاديث كتاب الأدب الذي في الصحيح، لأنه في الصحيح اشترط الدرجة العليا من الصحة، فاقتصر على الأحاديث التي يعني توافق شرطه الذي اشترطه في الصحيح. لكن كتاب الأدب المفرد يعني أورد فيه عددا أكبر من الأحاديث، لا يتقيد بشرطه الذي. قال: وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهانا وأوعبه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها. فإن النفس يراد منها شيئان: بذل ما أمرت به وإعطاؤه. فالحامل عليه السماحة، السماحة اللي هي الكرم والجود وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان قال: الصبر والسماحة، الصبر والسماحة. فقال يعني هذا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. إن مقامات الإيمان تنقسم إلى قسمين: قسم الأول بذل وإعطاء، فهذا إيه؟ الحامل عليه هو السماحة، لأن الكرم أو الجود يشمل الجود بالنفس والجود بالمال والجود بالعلم والجود بالوقت والجود يعني السماحة ليست فقط إيه؟ كرم بالمال، بل يشمل أبوابا كثيرة. فالجهاد كرم فيه سماحة، يعني فيه بذل للنفس في سبيل الله، وفيه أيضا جهاد بالمال، بذل للمال، الأمر بالمعروف برضو يعني فيه بذل للجهد والوقت والمال، ومثلا وقد يعرض نفسه لمخاطر فهو بذل أيضا للنفس إلى آخره، بذل العلم، بذل تعليم العلم النافع يعتبر نوع من يعني من البذل والإعطاء. أحسنتم حسن الخلق، يعني يبذل من نفسه يعني بتحسين خلقه للناس، وكذا الكلم الطيب، حسن المعاملة، مساعدة الآخرين، كل هذا بذل وإعطاء. فإذا مقامات الإيمان قسم منها يعني بذل وإعطاء، فيدخل تحت إيه؟ السماح. وترك ما نهيت عنه والبعد عنه والبعد منه فالحامل عليه الصبر. قسم الثاني من مقامات الإيمان يعني لو ترك ما نهى الله عنه فهذا يحمل عليه الصبر. وقد أمر الله سبحانه في كتابه بالصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا معه، والصفح الجميل الذي لا عتاب معه، قال فاصبر صبرا جميلا فاصفح الصفح الجميل، قال واهجرهم هجرا جميلا، قال والهجر الجميل الذي لا أذى معه. فإذا هجر شخصا، إذا هجرته هجرا جميلا يعني تتركه من غير أن تؤذيه، يعني تبتعد عنه تتركه من غير أن تؤذيه. والصفح الجميل الذي لا عتاب معه، شخص أساء إليك فصفحت عنه صفحا جميلا، يعني تغافلت عن إساءته ولم تعاتبه عليها. والصبر الجميل الذي لا شكوى معه. قال وفي أثر إسرائيلي، يعني في كتب يعني مروي عن بني إسرائيل أو موجود في كتب أهل الكتاب، إما موجود في كتب أهل الكتاب أو قد يكون يعني موجودا في شيء من الأحاديث. يعني كلمة أثر إسرائيلي مرات يراد بها حديث حدث به النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فيه عن بني إسرائيل أنهم قالوا كذا أو فعلوا كذا، أو الصحابي يحكي عن بني إسرائيل، أو يكون موجودا في كتب أهل الكتاب. قال وفي أثر إسرائيلي أوحى الله إلى نبي من أنبيائه أنزلت بعبدي بلائي فدعاني فما طلته بالإجابة فشكاني، أنزلت بعبدي بلائي فدعاني فما طلته بالإجابة، يعني لم يجبه الله تعالى سريعا فشكاني، فقلت عبدي كيف أرحمك من شيء به أرحمك، فقلت عبدي كيف أرحمك من شيء به أرحمك. نعم، يعني مرات البلاء هو يكون سببا للرحمة، يعني بمعنى أن البلاء مرات يعني يكون تكفيرا للذنب ورفعة في الدرجات وكذا، فهو يعني كأنه إيه يطلب من الله تعالى أن يزيل عنه البلاء أو أن يرحمه من البلاء، فكأنه يعني الله سبحانه وتعالى أخر عنه ذلك لأنه هذا البلاء يعني يكفر عنه سيئاته ويرفع درجته، فقال كيف أرحمك من شيء به أرحمك، يعني هو البلاء هو رحمة يعني حتى يكفر الله عنه ويرفع. وقال ابن عيينة رحمه الله في قوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، قال أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء. قال ابن عيينة قال أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء. رأس الأمر هو الإيه؟ الصبر، فلما أخذوا به جعلهم الله رؤساء يعني أئمة. وقيل صبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظا، وصبر المحبين أحسنه أن يكون مرفوضا، كما قيل تبين يوم البين أن اعتزامه على الصبر من إحدى الظنون الكواذب. قال والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر. وتبين يوم البين، البين اللي هو يوم الفراق، يعني تبين يوم البين يعني يوم الفراق والانفصال أن اعتزامه على الصبر من إحدى الظنون الكواذب، يعني أنه كان يعني كأنه وقت يعني وقت اجتماعه بمحبوبه كان يزعم أنه يعني لو فارقه محبوبه سيصبر، فكان يعني يدعي أنه عازم على الصبر عند فراق المحبوب، لكن أول ما فارقه المحبوب يوم البين تبين أن عزمه على الصبر أنه ظن كاذب، كان يظن أنه سيصبر لكن إيه لم يصبر وبدأ منه الجزع وكذا إلى آخر. قال والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر. فإن يعقوب عليه السلام وعد أو وعد بالصبر الجميل، والنبي إذا وعد لا يخلف، ثم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني يعقوب عليه السلام قال إيه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فهو وعد أنه سيصبر صبرا جميلا والنبي إذا وعد لا يخلف، وبعدين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فإذا الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. قال وكذلك أيوب عليه السلام أخبر الله أنه وجده صابرا مع قوله مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي يعني قد ينقص الصبر اللي هو الشكوى إلى المخلوق. يعني الشكوى إلى المخلوق حتى فيها يعني تفصيل، يعني أنه يعني لا يشكو الله تعالى إلى المخلوق، يعني شكوى الله إلى المخلوق هذه تنافي الصبر، لكن إذا هو لا يشكو الله تعالى وإنما يعني يشكو إلى المخلوق مثلا ما يجد من ألم أو كذا طلبا مثلا منه لمساعدته في شيء يقدر على المساعدة فيه أو مواساته أو من غير يعني من غير شكوى الله، يعني أنه لا يعترض على الله ولا على قضائه، لكن إنما الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى فهذه يعني وقعت من الأنبياء عليهم السلام، فلا تنافي الصبر ولا تنقصه بحال من الأحوال. فأيوب عليه السلام اشتكى إلى الله قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، والله تعالى قال عن أيوب إنا وجدناه صابرا. قال وإنما ينافي الصبر شكوى الله لا الشكوى إليه، أنه يشكو الله إلى المخلوق. يعني كما رأى بعضهم رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة فقال يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، ثم أنشد وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. سبحان الله. قال فصل. قال صاحب المنازل وهو الإمام الهروي رحمه الله الصبر حبس النفس على المكروه وعقل اللسان عن الشكوى، وهو من أصعب المنازل على العامة وأوحشها في طريق المحبة وأنكرها في طرق التوحيد. قال الشارح ابن القيم رحمه الله إنما كان صعبا على العامة لأن العامية مبتدئ في الطريق وما له دربة بالسلوك ولا تهذيب المرتاض بقطع المنازل، فإذا أصابته المحن أدركه الجزع وصعب عليه احتمال البلاء وعز عليه وجدان الصبر لأنه ليس من أهل الرياضة. يعني العامي يقول إيه مبتدئ في السير في الطريق لم يتدرب ولم يتعود، فيكون ليس من أهل الرياضة فيكون مستوطنا للصبر، يعني قد تدرب على الصبر واعتاده، ولا من أهل المحبة فيلتذ بالبلاء في رضا محبوبه. فيقول إذن أهل الرياضة هم الذين يتعودوا على الصبر وتدربوا عليه فلا يسهل عليهم الصبر، وأهل المحبة يلتذون بالبلاء طالما أنه يرضي محبوبهم وهو الله تعالى. وأما وحشته في طريق المحبة، يقول الصبر إيه أصعب المنازل على العامة وأوحشها في طريق المحبة، تعرفون كل هذا تشبيه، يعني تعرفون المكان الذي فيه وحشة يعني ليس فيه أنيس، يعني فكأن الإنسان يسير في طريق وراء الطريق يكون الطريق مأهولا، فيكون يعني مستأنسا يعني في سيره، معه سائرون كثيرون، الطريق عامر بالناس. لكن إذا مر في طريق موحش يعني وجد نفسه يسير وحده وليس معه أحد، والطريق يعني مظلم وليس معه أحد في الطريق، فيستوحش يعني يجد وحشة. فهو يقول الإنسان وهو يسير في طريق المحبة، فهناك أجزاء مأهولة في الطريق يكون معه ناس كثيرون يسيرون، لكن هو يقول أوحش المنازل في طريق المحبة هو الصبر. فعندما ينزل في هذا المنزل، هذا الجزء من الطريق، ففيه وحشة يعني لا يجد أحدا معه يسليه ويؤنس وحشته. قال: وأما وحشته في طريق المحبة فلأنها تقتضي التزاز المحب بامتحان محبوبه له، والصبر يقتضي كراهيته لذلك وحبس نفسه عليه كرها أو كرها، فهو وحشة في طريق المحبة. يعني هو يسير في طريق المحبة، فأي شيء يأتيه من المحبوب فهو يلتز به ويعني ويكون شيئا يعني محبوبا له ومحببا إليه. لكن إذا جاء عند الصبر فهنا إيه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه في تحمل ما يصبر عليه ويحبس نفسه عليه، فيستوحش وهو سائر في طريق المحبة. قال: وفي الوحشة نكتة لطيفة، لأن الالتزاز بالمحنة في المحبة هو من موجبات أنس القلب بالمحبوب، فإذا أحس بالألم بحيث يحتاج إلى الصبر انتقل من الأنس إلى الوحش، إلى الوحشة أو إلى الوحشية. عندكم الوحشة ولا؟ وحشة. الوحشة أحسن عندي في النسخة. انتقل من الأنس إلى الوحشة، ولولا الوحشة لما أحس بالألم المستدعي للصبر. قلت طول ما هو في طريق المحبة فأي شدة الشدائد والصعاب التي يمر بها في الطريق، يعني إذا قويت محبته لله تعالى فإنه يلتز بها، يعني الصعاب التي تواجهه تكون يعني يكون مسرورا بها محبا لها، لأنها من أثر الطاعة وتقربه إلى الله. لكن أول ما يصبح يعني يتألم بهذه الشدائد والمصاعب بحيث يحتاج إلى أن يجاهد نفسه لاحتمال هذا الألم، يجي هنا أصابته وحشة في طريق المحبة. نعم، عندما يفارقه شخص فيصبح إيه مع الفراق فيستوحش، يعني يصبح من ليس عنده أنيس. وإنما أنكرها في طريق التوحيد، يعني قوله وأنكرها في طرق التوحيد، لأن فيه قوة الدعوة، لأن الصابر يدعي بحالة قوة الثبات، وذلك ادعاء منه لنفسه قوة عظيمة، وهذا مصادمة لتجريد التوحيد، إذ ليس لأحد قوة البتة، بل لله القوة جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا سبب كون الصبر منكرا في طريق التوحيد، بل من أنكر المنكر كما قال، لأن التوحيد يرد الأشياء إلى الله، والصبر أو الصبر يرد الأشياء إلى النفس، وإثبات النفس في التوحيد منكر. هذا حاصل كلامه محررا مقررا، وهو من منكر كلامه. يعني اللي فات هذا كان ابن القيم يعني يشرح مراد المؤلف، لكن هو لا يوافقه عليه. فمراد المؤلف يقول إن الإنسان يعني في طريق التوحيد يعني يعلم أن كل شيء من عند الله، ويعني ويفوض الأمر إلى الله، والقوة كلها لله. فيقول إذا ادعى لنفسه أنه صابر، أو شعر في حس بنفسه صابرا، فحينئذ إيه كأنه أثبت لنفسه قوة يعني في يعني كأنه أثبت لنفسه قوة ولم يجعل القوة كلها لله، قوة الاحتمال وقوة كذا. فإذا هذا يتنافى مع الإيه، مع التوحيد، هذا رأيه يعني. لكن المؤلف رحمه الله الإمام ابن القيم لا يوافقه على هذا الكلام، قال بل الصبر، قال وهو من منكر كلامه، هذا يعني الكلام الذي قاله الهروي كلام منكر يعني، بل الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة وألزمها للمحبين، وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة، وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد وأبينها، وحاجة المحب إليه ضرورية. يعني هو خالفه في كل الإيه، يعني في المسألتين، يعني مسألة أنه أوحش المنازل في طريق المحبة هو لا يوافقه على هذا، وكونه أنكر المنازل في طريق التوحيد أيضا لا يوافقه على هذا في المسألتين. فإن قيل كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورية مع منافاته لكمال المحبة، فإنه لا يكون إلا مع منازعات النفس لمراد المحبوب. قيل هذه هي النكتة التي لأجلها كان من آكد المنازل، نكتة بمعنى الفائدة يعني، أو المسألة المهمة، أو التي لأجلها كان من آكد المنازل في طريق المحبة وأعلقها بها، وبه يعلم صحيح المحبة من معلولها وصادقها من كاذبها. فإن بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة محبته. ومنها هنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة، لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى، فحين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة، ولم يثبت معه إلا الصابرون. فلولا تحمل المشاق وتجشم المكاره بالصبر لما ثبت صحة محبتهم، وتبين بذلك أن أعظمهم محبة أشدهم صبرا. فابن القيم يعني لا يوافق المؤلف على قوله إن الصبر يعني أوحش يعني المنازل في طريق المحبة، فيقول ليس كذلك، بل هو الصبر يعني دليل على صدق المحبة. ولهذا وصف الله تعالى بالصبر خاصة أحبائه وأوليائه، فقال عن حبيبه أيوب: إنا وجدناه صابرا ثم أثنى عليه فقال: نعم العبد إنه أواب. وأمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه، وأخبر أن صبره به: واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال: فاصبر لحكم ربك. وأثنى على الصابرين أحسن الثناء، وضمن لهم أعظم الجزاء، وجعل أجر غيرهم محسوبا وأجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقرن الصبر بمقامات الإسلام والإيمان والإحسان كما تقدم، فجعله قرين التوكل واليقين والإيمان والأعمال والتقوى. لأنه قال إيه مثلا، يعني مثلا إيه، بما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فقرن الصبر باليقين، ومثلا وقرنه بالإيمان، وقرنه بالعمل الصالح، وقرنه بالتقوى. مثلا قال: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا مثلا، إلى غير ذلك. فدائما الصبر يعني مقترن بمقامات الإسلام والإيمان والإحسان. قال نعم، أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. وأخبر أن آياته إنما ينتفع بها أولو الصبر، إنما ينتفع بها أولو الصبر. وأخبر أن الصبر خير لأهله، وأن الملائكة تسلم عليهم في الجنة بصبرهم كما تقدم ذلك. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. قال: وليس في استكراه النفوس لألم ما لم تصبر عليه وإحساسها به ما يقدح في محبتها ولا توحيدها، فإن إحساسها بالألم ونفرتها منه أمر طبيعي لها كاقتضائها للغذاء من الطعام والشراب وتألمها بفقده، فلوازم النفس لا سبيل إلى إعدامها وتعطيلها بالكلية، وإلا لم تكن نفسا إنسانية وارتفعت المحبة وكانت عالما آخر. يعني ابن القيم يقول يعني لا، يعني كون الإنسان يتألم مثلا من المصيبة أو البلاء هذا لا يعني نقصا في محبته لله تعالى. يعني دائما الصوفية يعني وفي كتب السلوك وكذا يجعلون التألم مثلا عند المصيبة أو التوجع وكذا والكراهية الطبيعية لها يجعلونها يعني نقصانا في الإيمان ونقصانا في محبة الله. فالإمام القيم يقول ليس الأمر كذلك، يعني هذه أمور يعني ركبت في طبيعة النفس ولا تنقص الأجر ولا الثواب. يعني قال والصبر والمحبة لا يتناقضان بل يتواخيان ويتصاحبان، والمحب صبور بلا علة الصبر في الحقيقة. كان في بعض النسخ بل علة الصبر في الحقيقة المناقضة للمحبة المزاحمة للتوحيد، كان نسخة بل أحسن يعني. بل علة الصبر في الحقيقة المناقضة للمحبة المزاحمة للتوحيد أن يكون الباعث عليه غير إرادة رضا المحبوب بل إرادة غيره أو مزاحمته بإرادة غيره أو المراد منه لا مراده، هذه هي وحشة الصبر ونكارته. يعني قال الحالة التي يتنافى فيها الصبر يعني مع كمال المحبة لله تعالى أن يكون صابرا لا لله تعالى ولكن إيه يريد المباهاة بصبره أو إظهار شجاعته، أو إما أن يكون هذا هو الحامل على الصبر أو أنه يزاحم يعني يكون يصبر للسببين، يعني طلبا لرضا الله وفي نفس الوقت أيضا طلبا للمحمدة وطلبا يعني للثناء من الناس أو ونحو ذلك. فهذه هي وحشة الصبر ونكارته. وأما من رأى صبره لله وصبر بالله أو صبره بالله وصبره مع الله مشاهدا أن صبره به تعالى لا بنفسه، أنه صابر يعني ليس معجبا بنفسه أنه قوي وشديد لأنه صبر، وإنما يعني ينسب الفضل إلى الله تعالى أنه لولا تثبيت الله له لما استطاع أن يصبر، فهذا لا يلحق محبته وحشة ولا توحيده نكارة. ثم لو استقام له هذا لكان في نوع واحد من أنواع الصبر وهو الصبر على المكاره. يعني هو ابن القيم لا يوافق الهروي حتى في قسم الصبر على المكاره، يقول إنه لا ينافي كمال التوحيد وكمال المحبة، فيقول لكن يعني حتى لو سلمنا له جدلا أن قسم الصبر على المكاره اللي هو الصبر على امتحان الله أو على الأقدار المؤلمة أن هذا القسم من الصبر، يعني لو سلمنا له جدلا أنه فيه يعني نقصان في المحبة أو التوحيد، لكن الأنواع الأخرى من الصبر التي هي يعني الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية فهذه كيف يتصور أنها نقصان في المحبة ولا في التوحيد. فأما الصبر على الطاعات وهو حبس النفس عليها وعن المخالفات وهي منع النفس منها طوعا واختيارا وتلذذا والتذاذا، فأي وحشة في هذا وأي نكارة فيه؟ فإن قيل إذا كان يفعل ذلك طوعا ومحبة ورضا وإيثارا لم يكن الحامل له على ذلك الصبر، فيكون صبره في هذه الحال ملزوم الوحشة والنكارة لمنافاتها لحال المحب. يعني هو يعني الإمام القيم يفترض إيه جواب الهروي ومن يوافقه، يقولون ما هو إذا كان يعني يحب الطاعة ويحب ترك المعصية ويلتذ بذلك بأنه يحب الطاعة ويترك المعصية إذن لم يعد في مقام الصبر وإنما أصبح في مقام المحبة والرضا، يعني ليس في مقام الصبر، فكأنه جعل مقام الصبر هو الذي يعني نفسه لا تطاوعه وهو يجاهدها فهذا لذلك درجته الناقص. فيرد على هذا قيل لا منافاة في ذلك بوجه، فإن صبره حينئذ قد اندرج في رضاه وانطوى فيه، وصار الحكم للرضا، لا أن الصبر عدم، بل لقوة وارد الرضا والحب وإيثار مراد المحبوب صار المشهد والمنزل للرضا بحكم الحال، والصبر جزء منه ومنطو فيه. ويقول أن الرضا يعني ليس شيئا منفصلا عن الصبر، وإنما يعني هو الدرجة العليا من الصبر، فالصبر هو جزء من الرضا. فهو إذا وصل إلى درجة الرضا، هذا ليس معناه أنه لم يصبر على الطاعة، بل يعني الرضا بالطاعة والرضا بترك المعصية، فليس معناه أنه لم يصبر على الطاعة ولم يصبر عن المعصية، بل هو يعني صبر عليها الدرجة العليا من الصبر التي هي الرضا. ونحن لا ننكر هذا القدر، فإن كان هذا هو المراد فحبذ الوفاق، وليس المقصود القيل والقال ومنازعات الحال الجدال، وإن كان غيره فقد عرف ما فيه. يعني يقول لو كان الخلاف يعني لفظيا أن هو مثلا يجعل الرضا درجة غير الصبر، وهو يقصد يعني أن الرضا يعني هو كمال المحبة والتوحيد، وأن الصبر الذي هو دون الرضا هو الأنقص من مقام الرضا، فقال لو قصد هذا المعنى يصبح الخلاف لفظيا وليس الغرض يعني الاعتراض على الألفاظ، ولكن إذا قصد يعني المعنى الذي هو انتقاص الصبر فقد عرف ما فيه، يعني سبق الرد عليه. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب